تجده ماشيا في السوق كلما مر مرة الله أكثر الله يصاب الإنسان بمرض في بدنه، يصاب الإنسان بفقد شيء من ماله، يصاب الإنسان بفقد أحبته، فيجزع ويتسخط ويتألم فيوصون يبقى واستنبار الحزن لا يرفع الحزن. وتعذر منه ماذا نقول له؟ نقول اصبر يا اخي، قد تلك ان هذا المنون ان هذا المنون لن نقول يا اخي اصبر. مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، الأمر كله لله مهلك. فإذا أخذ الله تعالى ملكه فهذه المعصر الصبر الأول على طاعة الله، والثاني عما سيد الله، والثالث على أقدار الله. أيها أشق على النفوس؟ هذا يختلف، بعض الناس يشق عليه القيام بالطاعة وتكون ثقيلة عليه جدا، وبعض الناس بالعكس طاعة هين عليه لكن ترك المعصية صعب شاق، يشق عليه مشقة كبيرة. وبعض الناس يسهل عليه الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية لكن لا يتحمل الصبر على المصائب، يعجز حتى انه قد تصل به الحال الى ان يرتد والعياذ بالله، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين. اذا ناخذ من هذه الايه ان الله سبحانه وتعالى اكد بالقسم المؤكد بان واللام ان جميع بني ادم ايش خاسرون، بل في خصم، الخصم محيط بهم من كل جانب إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. قال الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل الله على عباده حجة إلا هذه السورة لكفتهم، يعني كفتهم موعظة وليس كفتهم تشريعا، ما فيها شيء من التشريع، ما فيها طهارة ولا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صيام، لكن كفتهم موعظة. في الإنسان عاقل يعرف أنه في خسر إلا إذا اتصل بهذه الصفات الأربع، فإنه سوف يحاول بقدر ما يستطيع أن يتصف بهذه الصفات الأربع. نسأل الله يجعلنا وإياكم من الرابطين الموفقين. والآن إلى الأسئلة، ونبدأ بالأيمن. تفضل ورقة أخلى رأس وطهر رأس على الجاء في الجاء. نعم أي نعم طيب لا المجلس مجلس ضيوف المجلس هذا، يعني بمعنى الطلاب اللي عندنا لا ليس لهم حق في السؤال إلا إن انتهى الضيوف، ولا وايضا السؤال واحد فقط. نعم ابي انا عندنا من حضور مجالس الذكر والدروس العلميه، ونتج عن ذلك ان هذا الولد ترك الالتزام واتجه للافلام وما شابه من المحرمات،

قمت من التشهد الأول سهوا ولم أقم لأسجار القيام، فهل أرجع؟ وما هو ضرب الزيادة في الذي يشرع له السهو في جزء الثاوي؟ وما هي إيش ضرب الزيادة التي يشرع لها في جزء الثاوي؟ إذا قام مثلا التشهد الأول فإن استتم قائما فلا يرجع، يتم صلاته ثم يسجد السجدتين قبل الصلاة، وإن ذكر قبل أن يستتم قائما فإنه يرجع لأنه لم يصل إلى الركن الثاني الذي بعد التشهد، يرجع ويتشهد. وفي هذه الحال نقول إن كان الإنسان قد فارق قليتاه عقبيه وجب عليه أن يسجد السهو لأنها زيادة، وإلا فلا يجب عليه سجد السهو. وظاهر حديث المغيرة بن شعبة أنه إذا رجع فلا شيء عليه ولو فارقت أليتاه عقبيه، لأن هذه الزيادة ليست مقصودة بذاتها، إذ أنها انتقال من ركن إلى ركن. فإن سجد السهو كما قال الفقهاء فلا بأس، وإن تركها كما هو ظاهر الحديث فلا بأس. من العميد تفصيل، ولكن البضاعة ليست متوفرة في معاملها، ولكن البضاعة ليست متوفرة لديها. على سبيل المثال مثلا سيارة قيمة 1000 دينار لدى أي بائع آخر، فتذهب إلى هذه المؤسسة وتقول لا أملك النقد، فيبيعونها إليك بزيادة مع العلم أن البضاعة لم تنتقل من محل البائع الأول، زيادة قدرها 30%. هنا سؤال، رجل رأى سيارة في معرض أعجبته وأراد أن يشتريها لكن ليس معه دراهم، فجاء إلى تاجر وقال أقرضني 50,000 لأشتري هذه السيارة، فقال لا بأس أقرضك 50,000 لكنها تكون عليك بالتقسيط 60,000، ما تقولون في هذا؟ جاز ولا رجع؟ رجع. طيب إذا قال تاجر أنا أشتريها من المعرض 50,000 وأعطيه 50,000 وأبيعها عليك بالتقسيط 60,000، جاز؟ هذه حيلة، ما هو جاز، هذه حيلة، لأن الموضوع واحد، حقيقته أنه أقرض قيمتها بزيادة لأنه لم يشتري هذه السيارة إلا من أجل، لولا أنك أتيت وقلت هذا الكلام له ما اشتريت. نعم لو كان إذا جاء وإذا قال مقسطا فقد ستلها هذا بس، وحر له أن يقول المشتري هي عليك بخمسين نقدا أو بستين مقسطا، فيعطي المشتري بهذا أو بهذا. أما أن نقول اذهب شوف السيارة التي تصحح في المعارض ثم أنا أشتريها على حسابي ثم أبيعها عليك، هذا حين ما تشتري. نعم سواء طلب ولا ما طلب، معروف لولا ما اشتغلت، بل ولولا أذب اللي بياخذ منك ما اشتغلت. ليتين قال اشتريها أنا اشتريها بخمسين وبيع عليك بخمسين، نعم هذا قرض، يقول بدل ما تقول اشتريها وبيع عليك حط 50 قرضا ولا تبيعها. لو يطمع أن ما يأخذ المشترى هذا هو الواقع، ولهم يقولون الآن يتحيّر يعني يحتجون بأن التاجر اشتراها فالثاني مهم، لكن يقول أولا الثاني ما جاء يطلب منك هذا عنده جاز عليه، وثانيا لو أنك تعلم من يهون نعم ما اشتريت لا شك. ولهذا يمكن هون، ولهذا يقولون انه اذا هون كتبت القاعده السوداء عند التاجر بحيث لا يتعامل معه بعد، وهذا شبه الاسلام. تخمس يشير إلى أنه أذن وبه ينتهي هذا اللقاء. ونعود إن شاء الله إلى لقاء آخر في الأسبوع القادم. وفقنا الله وإياكم لما يحب ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ما هو معنى إذا أبطل السؤال العام يكون خاص خلاص. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.